البدعة يسمى سنة، ولهذا تطلق السنة على العقيدة التي هي مقابل البدعة، تطلق السنة على الشريعة. ومن ذلك أن الآجري رحمه الله ألف كتابه كتاب الشريعة، وتطلق السنة أيضا في مقابل افتراقات أهل الأهواء والبدع، افتراقات أهل الأهواء والبدع. فقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم أهل السنة، هذه هي الفرقة الناجية التي سلمت من البدع، لا في أصولها ولا في منهاجها وفروع دينها. وها هنا في هذا الحديث قبل الولوج إلى أصول الفرق التي افترقت هذه الأمة عليها، أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن افتراقات اليهود أقل من افتراقات النصارى، وافتراقات النصارى أقل من افتراق أمة الإسلام. ولهذا جاء في بعض الألفاظ افترقت اليهود والنصارى، وفي رواية افترق أهل الكتابين على 70 نحلة، ولم يخصص افتراق اليهود على كم والنصارى على كم. وستفترق هذه الأمة على زيادة عليها. فقوله افترق اليهود أو افترق أهل الكتابين على 70 نحلة إشارة إلى كثرة الفرق، لأنه أضافها إلى 70. في هذا الحديث بين أن افتراق النصارى هو أكثر من افتراق اليهود، واليهود افتراقهم في الحديث على 71، أشهرها فرقتان شهيرتان من فرق اليهود هي فرقة العبرانيين وفرقة النسطوريين. وبين هذه التضاعيف فرق أخرى كثيرة. النصارى افتراقهم في الحديث أكثر من افتراق اليهود، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وافترقت النصارى على 72 فرقة، أشهرها الفرق الثلاث المشهورة اليعقوبية والنسطورية. ثم جاء في هذا الزمان في العصور المتأخرة بعد عصر النهضة ما تسمى بالبروتستانت، وهي والفرق الثلاث الشهيرة هي الكاثوليك والأرثوذكس. الكاثوليك هي الكنيسة الغربية في روما، والأرثوذكس وهي الكنيسة الشرقية كانت في القسطنطينية ثم ارتحلت إلى روسيا البلشفية، ومنها فرق النصارى الشرقيين الأرمن، ومنهم الموارنة، ومنهم الأقباط في مصر وفي الحبشة. الفرقة الثالثة البروتستانت، وذلك أن رجلا من أعيان القرن 16 الميلادي يدعى مارتن لوثر انقلب على سلطة الكنيسة في روما وفي أوروبا بتجديد زعمه تجديدا لملة عيسى وديانة عيسى، فأتى بهذه الحركة التي عرفت بعد ذلك بحركة الإصلاح ونهضة الإصلاح، واستقرت بما يسمى الآن بالبروتستانت، وأورثت ما يعرف في التاريخ القريب بالثورة الفرنسية، والآن تتولاها أوروبا الحديثة وأمريكا بما يسمى بالعولمة الجديدة. المقصود من هذا أن اليهود والنصارى افترقوا، وقد نهينا عن أن نفترق كافتراقها، ولهذا نهينا في القرآن في مواضع عن أن نفترق في ديننا وفي كتابنا مثل افتراق من قبلنا أو كافتراق الذين من قبلنا. وافتراقهم إنما كان بغيا بينهم، بغيا أي هوى مصحوبا بظلم وتعدي، فيتعدى كل على الآخر إلى أن يحصل الافتراق. ومن أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستسير مسير الأمم قبلها على سننها وعلى خطاها. ولهذا جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال نعم. قال نعم. قال العلماء في تشبيهه عليه الصلاة والسلام دقة مشابهة هذه الأمة واتباعها لسنن اليهود والنصارى بأنهم حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا الجحر المعوج الذي يضرب عمقا في الأرض المشتمل على الحياية والعقارب والأوساخ، لو أن من اليهود والنصارى من دخله سيدخله من هذه الأمة من سيدخله. ومن ذلك في أصول الملة الافتراق. الافتراق. المسألة الثانية في هذا الحديث أشار عليه الصلاة والسلام إلى ترتب افتراق اليهود ثم افتراقات النصارى عليها ثم افتراقات المسلمين على اليهود والنصارى، فيفيد أن افتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود وأن افتراق المسلمين أكثر من افتراق اليهود والنصارى. المسألة الثالثة وهي مسألة تتعلق بالعدد، فقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وقوله في اليهود والنصارى افترقوا على 74 فرقة، وقوله في اليهود على 71، وقوله في النصارى على 72. هل معنى هذا، هل معناه أن العدد مراد أو غير مراد؟ وهذا ميدان البحث والتنوع عند عامة كتاب السير والمقالات، فإن جمهور من كتب في المقالات مقالات المسلمين وغير المسلمين ذهبوا إلى أن العدد مراد فحصروا تقسيماتهم على هذا العدد، وهذا مسلك المتكلمين، مسلك المتكلمين ولا سيما المتأخرين منهم في أن العدد مراد. ولهذا إذا فرعوا في افتراق اليهود لم يجاوزوا 71 فرقة، وإذا فرعوا في افتراق النصارى لم يجاوزوا 72 فرقة، وإذا فرعوا في افتراقات المسلمين لم يجاوزوا 73 فرقة، كما ترونه في الملل والنحال وفي كتاب الملطي التنبيه والرد على أهل البدع، لأن عامة من كتب في المقالات هم من المتكلمين ومن الأشاعرة خصوصا. المنحى الثاني عند أهل العلم وهو منحى معتبر عند السلف ومن بعدهم أن لا يحصر الفرق في هذا العدد، لا يحصروها في هذا العدد. ولهذا لم يعرف في من كتب في الفرق والافتراقات من أتباع السلف الصالح أنه حصرها في 73 فرقة في هذه الأمة، وإنما يذكرون الفرق في أصولها ثم يذكرون تفريعات هذه الأصول حسب ما يتيسر من غير عد لها أو حصر لها بال73. وأقرب ما يمكن أن يرد على هذا ما جاء عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط رحمهم الله أنهم اختلفوا هل الجهمية داخلة في 72 فرقة أو في الهالكة، في 72 فرقة الهالكة لأن واحدة منها ناجية، أو ليست داخلة. فقال رحمهم الله إن الجهمية هي خارج 72 فرقة، لا يعني أنها محصورة بالعدد، لا يعني بذلكم أنها محصورة بالعدد. فصارت الوجهة الآن أن العدد في الحقيقة في هذا الافتراق غير مراد منه حقيقة المعدود، وإنما جاء العدد بهذه الصفة لبيان كثرة افتراق هذه الأمة ككثرة افتراق اليهود والنصارى أهل الكتابين قبلها، وأن هذه الأمة ستزيد عنها افتراقا. لما؟ لأنه رتب عليه الصلاة والسلام افتراق الأمة أمة محمد على افتراق اليهود والنصارى بزيادة عدد واحد. وهذا المعنى تجتمع عليه الأدلة الكثيرة التي جاءت في الافتراق، فإن في بعضها تحديد العدد بإحدى وسبعين وثنتين وسبعين وثلاثة وسبعين، وهذه أكثر الروايات. وبعضها في ذكر أن اليهود والنصارى أهل الكتابين قبلنا افترقوا على بضع وسبعين فرقة، وأن هذه الأمة تزيدهم افتراقا. فيدل ماذا؟ على أن الافتراق كثير في من قبلنا، وهو كثير في هذه الأمة، وستزيد عليها افتراقا. يؤيد هذا المعنى يا أيها الإخوة أن في موارد الشريعة تأتي كثير من الأعداد يراد منها بيان الكثرة ولا يراد منها حقيقة المعدود. مثاله في القرآن قول الله جل وعلا في سورة في آية براءة في التوبة عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد فاستغفر لهم أكثر من سبعين مرة يغفر لهم؟ لا يغفر له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على السبعين مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. فدل على أن المراد ليس بيان المعدود، وأن المراد من قوله سبعين مرة بيان الكثرة. كذلك في حديث ثوبان في الصحيحين: سيخرج بعدي كذابون ثلاثون، في رواية: قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. من استعرض السير والتاريخ وجد أن المدعي النبوة أكثر من هؤلاء بكثير. ينضاف إلى ذلك أن السبعة ومضاعفاتها تأتي في الغالب لبيان الكثرة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، أي بدرجات كثيرة. أيضا ينضاف إلى ذلك أن ألفاظ العقود العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانية والتسعين ومضاعفاتها تأتي لبيان الكثرة. ومن ذلك يا أيها الإخوة ما يتعلق بالفرق، فمراد الحديث أن افتراق هذه الأمة افتراق كثير، افتراق كثير، وأنه أكثر من افتراق اليهود والنصارى. ولهذا عاب العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، عابوا على المتكلمين لما حصروا الافتراق في 73 فرقة، لأن هذه الفرق في سنن الله جل وعلا الكونية والشرعية تزداد افتراقا، تزداد افتراق. خذوا على ذلك مثلا في الروافض، كانت فرقة واحدة، والآن بفرقها وشعبها زادت على 60 فرقة. كلما تقدم بهم الزمان وكثر عندهم الفروع والأصول، كلما جاء من جاء فزادهم افتراقا. ولهذا لو تلحظون لمن قرأ في مطولات كتب الاعتقاد، ولا سيما كتب الردود، ولا سيما تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، يجد القارئ والباحث أن الشيخ يربط الفرق بأصولها، وهذا هو ميدان البحث في هذه الدورة، أصول هذه الفرق. لأنه إذا عرف الإنسان هذه الأصول سهل عليه معرفة ما نسجت عنه من فرق أخرى، تضخمت عنه من فرق أخرى. أصول الفرق عند العلماء خمسة أصول، ومعنى أصول الفرق أي أسسها التي افترقت فخالفت الجماعة. ورؤوس الفرق، فأصولها هي الأسس وهي الرؤوس، هي الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. المرجئة والقدرية والصوفية، هذه الأصول الخمس، أصول الفرق. ولو تلحظوا أن ما سرق عن هؤلاء جاء من بوتقتهم ومن خيمتهم. منهم من يقسمها تقسيما آخر، الروافض والخوارج والمعطلة والمرجئة، وعفوا المرجئة والمعتزلة والصوفية، لأن التعطيل سيأتينا أنه داخل أكثر من فرقة، ولا بد أن نعتبر أن هذه الفرق حصل بينها مع تقدم الزمان تمازج في الأصول فضلا عن الفروع، وهذا سيتبين لكم من باب التقريب. الآن الروافض فرقة لكنها في آخر القرن السادس أصبحت معتزلة في أبواب الصفات وفي باب القدر وفي أصول العقلية. الروافض أضحوا معتزلة، يعني أضحوا معطلة. كذلك بعض فرق الخوارج كالإباضية أضحت إيش؟ معتزلة كما سيأتي. إذن هذه الفرق حصل بينها تلاقح وتداخل في هذه الأصول، وهذا التداخل والتلاقح لا يعني أن هذه الفرقة انضوت إلى الفرقة الأخرى، ولكن حصل امتزاج، لأن البدع ليس لها منهج ثابت، وإنما منهجها ما يوافق أصل هذه البدعة. أما السنة وأهل السنة والجماعة فهم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله على سنن واحد، كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وتجد أهل السنة آخرهم يصدق أولهم، وأولهم يكون إماما لآخره. أهل البدع لا، المتأخرون منهم يخالفون متقدمين، وسيأتي هذا في الخوارج الآن بذكر الخوارج، فإن آخرهم ومن سرق منهم خالف المتقدمين، إما لجهلهم اعتقاد أن المتقدمين كانوا جهال، أو اعتقاد أنهم كانوا خفي عليهم هذا الأمر، كما هو مشهور الآن عند بعض المتكلمين أن مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فجهل الخلف من سلفهم، جهلوهم لأنهم ما يدرون هذه الأمور، مباحث الكلام والمباحث العقلية والتأويلات لا يدريها السلف، ولهذا كان مذهبهم مذهب السلامة، فجاء المتأخرون فأحدثوا هذا الأمر الجديد. المسألة الرابعة يا أيها الإخوة في هذه الفرقة الناجية وبقية الفرق الهالكة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. كلها يشمل فرق النصارى واليهود وفرق هذه الأمة أيضا المفترقة، كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار على سبيل الخلود أو على سبيل الوعيد؟ الصحيح أنه على سبيل ماذا؟ الوعيد، على سبيل الوعيد، لأن هذه الفرق منها ما هو خالد في النار كفرق اليهود والنصارى التي خالفت دين الله الذي أنزله على موسى وعلى عيسى عليهما الصلاة والسلام، فهي في النار خالدة مخلدة لأنها كافرة، وكلهم كفار بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم به، لما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، في لفظ والذي نفس محمد بيده، لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل إلا دخل النار. في هذه الأمة فرقها منها فرق مخلدة في النار لكفرها لأنها خرجت من الملة، ومنها فرق متوعدة بالنار لمقارفتها كبيرة من الكبائر. ولهذا سمى أهل السنة من عهد السلف الصالح إلى الآن يسمون الفرق بماذا؟ بأهل الأهواء والبدع، لأن الباعث لهم على افتراقهم هو اتباعهم الهوى الذي أفضى بهم إلى ابتداع البدع والسلوك فيها. وإن رأوها دينا وإن رأوها حقا وإن رأوها خيرا، كما قال الله جل وعلا في القرآن في سنته العامة: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. إذن هذه الفرق منها فرق في النار على سبيل الخلود، وهي من كفرت، ومنها فرق متوعدة بالنار وهي من ضلت. ويفرق العلماء بين هذين الصنفين بالفرق الكافرة المكفرة والفرق إيش؟ المبتدعة المضللة المفسقة، أي أنها لم تبلغ حد الكفر. كلها في النار إلا واحدة، وهي المسألة الخامسة. هذه الفرقة الواحدة هي الفرقة الناجية، وجاء في بعض الألفاظ: إلا واحدة ناجية، وهذا المعنى يشهد لقوله إلا كلها في النار إلا واحدة، أي واحدة ناجية من هذا الوعيد بالنار، وهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، هم أهل الإسلام، هم أهل الإيمان، هم أتباع السلف الصالح، هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها: من هم يا رسول الله، أو من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. باللفظ الآخر هم الجماعة، باللفظ الثالث هم السواد الأعظم. في هذا يا أيها الإخوة رد على المناطق الذين يشترطون، المناطق ومن تأثر بهم من الأصوليين والمتكلمين، الذين يشترطون أن يكون التعريف جامعا مانعا، وهي مسألة الحد المشهورة، أن يكون الحد ماذا؟ جامعا مانعا. فإذا عبر الشيء بمثاله أو بأنواعه أو ببعض صفاته قالوا: هذا تعريف غير منطقي أو غير صحيح. فإذا عرف الذهب مثلا بالعسجد قالوا: هذا تعريف غير منطقي. النبي عليه الصلاة والسلام على اصطلاح هؤلاء الجهال تعريفه غير منطقية، لأن الحد ليس جامعا ولا مانعا كما زعموا. قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن من أولئك الفرق من هو متبع في بعض الأشياء لا في كله، إما في قول لا إله إلا الله، إما في أركان الإسلام، إما في بعض الشعائر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في اللفظ الآخر هم الجماعة، في اللفظ الثالث هم السواد الأعظم. إذن لا يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا، وهو الحد الأرسطي أو الحد المنطقي كما يسمونه. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما نقض المنطق كما في رسالته نقض المنطق أقام النقض على أسس، ومنها نقضه ذلك الحد الأرسطي، بأنه ليس هناك حدا يمكن أن يصدق عليه أنه جامع مانع لكل شيء، جامع لكل صوره، مانع من دخول غيره فيها. قال: إن أهل كل فن، سواء زراعة أو صناعة أو صناعة أو حدادة أو فن علمي، تعارفوا على أشياء بينهم جامعة للمسائل التي يريدونها، وتعارفوا على ذلك وتآلفوا عليه، ولا يلزم أن يكون الحد بهذه الصفة جامعا مانعا على قيد المناطق. وهذا القيد تأثر به الأصوليون فأثروا بهذا على الفقهاء في أن يكون الحد جامعا مانعا. أما في باب الفقه، هي في باب الفقه والتعريف، فالمسألة سهلة، لأن المراد منها من بيان الحد هو الإفهام وإخراج غير هذه المسألة منها، لكن أن يصار إليه قانونا يحتكم إليه ويخطأ من خالفه هذا هو الخطأ. ولهذا ذم العلماء منطق اليونان، ذموه وكان السبب فيما دخل على المسلمين من أهواء كثيرة وبدع عظيمة بدأت في آخر المئة الثانية وأول الثالثة، وتولى كبرها الخليفة المأمون. هذه أيها الإخوة المقدمة لا بد منها في معرفة أو في دراسة أصول الفرق، وهي كلها مدارها على هذا الحديث العظيم الذي هو علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. الفرقة الأولى الخوارج. لماذا بدأنا بها؟ وما أسماء الخوارج؟ ومتى كان بدء خروجهم؟ وما هي أصولهم؟ وما هي فرقهم؟ هذه المحاور العامة لدراسة هذه الفرق حتى نجمع الوقت ولا يضيق عنا في تفاريع كثيرة. بدأنا بالخوارج أيها الإخوة لأنها أول الفرق ظهورا في تاريخ المسلمين. أول الفرق ظهورا في تاريخ المسلمين الخوارج. فمتى ظهرت؟ ظهرت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد غزوة حنين، بعد غزو أوطاس، حيث أشار إليها عليه الصلاة والسلام بخروجها وظهورها من ضئضئ رجل اعترض وأساء الأدب على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى جنابه الشريف. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم غنائم حنين جاءه رجل من نجد أعرابي غائر العينين ناسئ الجبين سائر الرأس، فقال يقال له عبد الله ابن ذو الخويصرة، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. اعدل في ماذا؟ في القسمة والعطية وتنفيل الناس أنفالهم وتقسيمه عليه الصلاة والسلام الفيء. ومعلوم أن ما أصابه النبي عليه الصلاة والسلام في حنين منه ما هو غنيمة ومنه ما هو فيء أصابوه بهروب الناس منه من أموالهم، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وهذا الفرق بين الغنيمة والفيء. الغنيمة ما أخذ من العدو بماذا؟ بجهاد وإيجاف خيل وركاب عليهم، ومنه السلب. وإن كان السلب من مخصوص الغنائم أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لمن سلبه وأعطاه من سلبه، وهذه من أحكام السلطان. الثاني إن الفيء وهو ما أخذ من العدو من غير قتال، من غير إيجاف خيل ولا ركاب، كما أخذ من بني قريظة. والفرق الثاني أن الغنيمة أن الله تولى قسمتها في آية الأنفال في أول الجزء، واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين الآية. والأنفال والفيء أفاءه الله جل وعلا فجعله للفقراء المهاجرين، ثم للذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم ثالثا للذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا استدل الإمام مالك بن أنس ويروى عن الشافعي وعن غيرهم أنهم أخرجوا الروافض من استحقاقهم الفيء، بل أخرجوا الخوارج وكل من سب الصحابة من استشفاقهم الفيل أن في قلبه غلا وحقدا على الصحابة فلا يستحق من الفيء شيء. والله جل وعلا قيد أهلها بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جاء هذا الرجل الذي هو أعرابي وهذه صفة خلقه فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل ومن يعدل إن لم أعدل. لأنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل المؤلفة قلوبهم ما لم ينفل غيرهم وأن الأنصار خصوصا لم يعطهم من هذه الأنفال شيء وإنما وكلهم على إيمانها. وهو أعرابي مندفع متعجل جاهل اعترض على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. كان عند رسول الله عمر أو خالد بن الوليد فقال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه لأنه أساء الأدب ولأنه اعترض على رسول الله بالظلم فاتهمه بعدم العدل وهذه مسبة له عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا وهذا هو الشاهد سيخرج من ضئضئ هذا أي من أصل مقالته ومن منهاج قوله وعلى طريقته سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا هو تأريخ خروج الخوارج. إذن وجد أصلهم ونبتتهم في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام وظهر هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم في عهد أصحابه فإن هؤلاء ظهروا في عهد عثمان ثم تناموا وتتابعوا فظهروا وخرجوا على علي رضي الله عنه ثم ما زال شرهم في ازدياد إلى هذا الزمان إلى هذا الزمان وهم يتنوعون في خروجهم. ما أسماء الخوارج؟ لهم أسماء عديدة. الاسم الشهير لهم الخوارج وسموا بهذا الاسم ووصفوا بهذا الوصف وفي الحقيقة وصف أضحى اسما لأنهم خرجوا على جماعة المسلمين فخرجوا أولا على عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول وهذا خروج بالقول والرأي ثم خرجوا على عثمان ثم خرجوا على علي ثم خرجوا على خلفاء المسلمين في عهد بني أمية وفي أوائل عهد بني العباس وما يزال هذا شأنهم الخروج على جماعة المسلمين. من أسمائهم يا أيها الإخوة البغاة وسموا بالبغاة لأنهم بغوا على جماعة المسلمين بغوا على عثمان كما قال القحطاني في النونية ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان في بعض النسخ ويل للقوم الذين بغوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. فهم بغاة والبغاة اسم الذي من خرج على الجماعة بالسيف لقطع الطريق وهذا كان أول خروجهم قطعوا طريق الحج وامتحنوا الناس لأجل ذلك. من أسمائهم الشراة وسموا بالشراة لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم من الله كما قال الله جل وعلا مادحا المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لأن لهم الجنة قالوا نحن الشراة. من أسمائهم أيضا الحرورية لأنهم اجتمعوا في أرض يقال لها حروراء بظاهر الكوفة بينها بين الكوفة ميلين تسمى حروراء اجتمعوا فيها فنسبوا إليها فقيل الحرورية. ولهذا مر عليكم في حديث معاذة بنت عبد الله أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا أمه ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام كذا كذا ولا مو كذا والله صرحت أو أنكم ما بال الحائض وش تقضي تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام هذه مقصودة ها؟ قالوا ما قالت ما بال الحائض يا أمه ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت إشارة إلى قول الخوارج الذين من تشددهم أنهم أمروا نساءهم بقضاء الصلاة كما يقضين ماذا الصيام قالت لا يا أمه ولكني أسأل فقالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة يطلق عليه بالمحكمة الأولى لأن هناك محكمة ثانية المحكمة الأولى الذين خرجوا على عثمان والذين قالوا لا حكم إلا لله لعلي رضي الله عنه من سادتهم عبد الله بن الكوى وحرقوس بن زهير السعدي وجماعة غيرهم وهناك المحكمة الثانية الذين امتحنوا الناس في دينهم وقالوا لا حكم إلا لله هذه أشهر أسماء الخوارج وستأتي أسماء فرقهم أول خروج الخوارج أيها الإخوة كان كما يذكر المؤرخون بسبب رجل يهودي أول الخروج الفعلي بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب رجل يهودي من يهود اليمن صنعان هو عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي اليماني الصنعاني فإنه انغمص بدخول الإسلام البلاد وقلوب العباد وأراد إفساد الإسلام كما أفسد سلفه بولس دين النصرانية دين عيسى بالتحريفات حتى قالوا إن بولس هو أول من ادعى أن عيسى ابن لله وأنه ثالث الثلاثة هذه العقيدة التي اتفقت عليها فرق النصارى للأسف بعد انحرافهم وميلانهم عن منهاج عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سبأ أراد إفساد هذه الملة المحمدية والشرعة النبوية وأراد إفساد الإسلام بهذا الفرق فألب الناس أولا على عثمان ألبهم عليه بنشر مثالبه وإذاعة أخطاءه وعيبته بين الناس كيف يولي فلان وهو في كذا وكذا وكذا كيف أنه استأثر بهذا الأمر في بني أمية بني قومه ما زال يؤلب الناس في العراق والعراق بلد فتنة لما؟ لأن جلة أهلها من الأعراب من الفاتحين وهم أعراق الجملة العلم فيهم قليل الفاتحون اتجهوا شمالا وشرقا وغربا وهؤلاء بقوا في العراق ما لهم هم إلا أنهم جاءوا من الجزيرة من أرض جدبة قحطة إلى بلاد أنهار وخيرات فصاروا فاضين اندفاع وبداوة وجهالة في مرتع ليس فيه كبير عنا في بلادهم يمضي عليهم الأيام وهم يتبعون الكلى أما في تلك البلاد فرغد عيش أنهار تجري ونخيل وبساتين فعند هؤلاء صارت بيئة خصبة للقيل والقال لأنه لا علم والصحابة والمجاهدون والفاتحون في الثغور، في خراسان، في بلاد ما وراء النهر، في أذربيجان، في جهاد الروم. فوجد الخبيث مرتعه في هؤلاء الجهال. فأعظم أسباب الافتراق ماذا؟ الجهل. وأعظم الموانع والعواصم من الافتراق ماذا؟ العلم. وهذا سائر في كل زمان، هذه السنة في كل زمان يا أيها الإخوة. جاء هذا الخبيث فبث مقالاته في تثليب الناس على الأمير، لأن الدنيا فتحت والناس إنما يستثارون من جهة إيش؟ الدنيا ومن جهة الأموال، أن عثمان فعل وفعل وفعل، وينشر مثالبة ويعدد ما يعاب عليه وينشرها حتى وجد من يصغي له في تلك البلاد. هذا بسبب له رسالة، ما قنع بالعراق حتى غرس فيها مقالته وبذرة السوء التي ابتذرها، فذهب إلى الشام وأشاع ذلك فلم يسمع له، وإنما عابوا عليه قوله. فخرج منها إلى مصر، وكانت مصر قد فتحت في أول الأمر، فوجد في مصر من يقبل مقالته، فما زال أولئك يستتبعون هذا الأمر إلى أن كانت لهم شوكة في مصر وفي العراق. قدم المدينة فسمع له بعض من في المدينة وفي اليمن، إلى أن تكاتب أولئك بعضهم مع بعض على أنهم يقدمون المدينة ويعزلون عثمان عن الخلافة. القصة المشهورة أنهم قدموا على هيئة أنهم جاءوا للحج، ولم يأتوا لحج، وإنما أتوا لإفساد هذه الأمة وثلم أمرها. كانت النتيجة من هذا كله قتل عثمان. قتلوا عثمان قتلهم الله في قصة مقتله المشهورة، وهذه أول ما كان من آثار فرقة الخوارج، الآثار العفنة، خروج بالرأي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتراض على حكمه، خروج بالرأي في مثالب الإمام الخليفة الراشد عثمان ونشرها وإذاعتها وتأليب العوام والجهال عليها إلى أن اقتنعوا بها، ثم تتم ذلك بالخروج عليه فعلا بقتله. الخروج على السلطان ما يأتي من الباب للطاقة مباشرة، لابد له من إيش؟ من إرهاصات ومهيجات، والمهيجات والإرهاصات بنشر المثالب، إما على المنابر، إما في مجامع الناس، إما في مجالسهم، إلى أن ينشأ على ذلك الصغير ويهرم عليها الكبير. فعندئذ ينغرس في القلب البغض لهذا الإمام، يزداد هذا الأمر إلى تبديعه أو تكفيره، يزداد هذا الأمر إلى قتله. ولهذا منهم من كان يكفر عثمان، والحقيقة أن الخوارج اتفقوا على تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، كما نص على ذلك المحققون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا هو سنن الخروج على الجماعة، يبدأ بهذه المراحل، خروج بالرأي، ثم نشر للمثالب والمعايب في الأوساط الممكنة المستطاعة لهم في هذا الزمان، نشرها إما على المنابر، سواء منابر المساجد أو منابر إيش الناس، الإنترنت منبر، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية منبر، مجالس الناس الخاصة منبر، ينشرها بحسب مستطاعة، إلى أن ينتهي الأمر إلى إما تكفير هذا الإمام أو السلطان، أو تضليله بأنه لا يستحق الإمامة، ونتائج ذلك هو الخروج عليه بقتله إن تمكنوا، أو بتكفير وتقتيل من يرضى بحكمه وقوله. وهذا سنن الخوارج قديما، وسننهم أيضا حديثا في هذه العصور المتأخرة. قتلوا عثمان، فكان بعد مقتله المصيبة العظيمة على المسلمين، المصيبة العظيمة في مقتله على المسلمين. فرح بهذه المثلبة شعوب من الشعوبيين الذين شرقوا بالإسلام، دخل بلادهم وأزال ملكهم وأطاح بماذا؟ برئاساتهم، شرقوا به فكانوا ممن حملوا هذا القول. كان ما كان بعد مقتل عثمان، فطالب أهل الشام بقتل به القصاص من قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه الذي بويع له بالخلافة مباشرة بعد مقتل عثمان من الصحابة من جماهير الصحابة، لأن أمر الناس وأمر الجماعة لا يستقيم إلا بإمام، لا يستقيم لا عقلا ولا طبعا ولا واقعا ولا شرعا أمر الجماعة إلا بإمام، لا يمكن. بايعوا لعلي رضي الله عنه وعنه، طالب من طالب بدم عثمان، وعلي لم يجحد ذلك ولكن قال أمهلوني حتى أميزهم لأنهم دخلوا بين الناس. فكان من قضاء الله وقدر ما كان في أمر الجمل. ثم جاء بعد الجمل بسنتين أو ثلاثة أو نحوها جاء الصفين، فأظهرت الخوارج فرقة منحازة عن جماعة المسلمين معروفين بأعيانهم وساداتهم وأفرادهم. في صفين اجتمع فيها عشرات الآلاف من أهل العراق وأهل الشام تحت رايتين، راية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وراية أهل الشام تحت معاوية ومن معه رضي الله عنهم. في أثناء المعركة عظم الخطب وكثر القتلى وكادت الغلبة أن تكون لعلي ومن معه، فرأى أهل الشام أن يرفعوا السيوف على أسنة الرماح يتقون القتل ويتحاكمون إلى شرع الله، يطلبون الحكم لله، ففعلوا ذلك. فأمر علي بأن لا يرضخ لمقالته، فانحاز أولئك الدهماء من الخوارج الذين لا عقل ولا علم، لا عقل يحتكم إليه ولا علم يعرفون به مقاصد الشريعة وأحكامها، فقالوا يا علي يا أمير المؤمنين القوم يدعوننا إلى كتاب الله ونأبى، فما زالوا عليه إلى أن أنزلوه على أن يقبل الاحتكام إلى كتاب الله. فكان ماذا أمر الحكمين؟ علي رضي الله عنه ندب أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وأهل الشام ندبوا عبد الله ندبوا عمرو بن العاص ولد عبد الله رضي الله عنهما. عندئذ خرج الخوارج قالوا لا حكم إلا لله، كيف نحكم الرجال في دين الله؟ فكفروا عليا قالوا أنت كافر لأنك حكمت الرجال في دين الله. فخرجوا على علي وانحازوا إلى أرض تسمى بإيش؟ بحرورة، فسموا بالحرورية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خروج الخوارج، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، وقد أخرجها مسلم في الصحيح وأخرج البخاري منها بعضها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى. منها حديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تنبأ وأخبر بخروجهم، فخروجهم علم من أعلام النبوة لأنه أمر لم يقع وقع بعده بخبره، قال صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم آخر الزمان أحداث الأسنان، أعمارهم إيش؟ صغار، أسنانهم صغيرة حديثة ما فيهم شيوخ أهل عقل وحكمة وبصيرة، وإنما أحداث الأسنان سفهاء الأحلام أي لا عقود لهم. من هو السفيه؟ مر عليكم السفيه في كتب الفقه الذي يؤجر عليه، هو الذي لا يحسن إيش؟ التصرف لا في نفسه أو في ماله، هذا يسمى سفيه، مهم مجنون ولا معتوه ولا مرجوج، وإنما سفيه مندفع مجازف لا يحسن التصرف. يجوز يعني فعله لكنه حفظا له يخجر عليه. هؤلاء سفهاء الأحلام ليسوا مجانين بل إلى الجنون أقرب وإلى الخبل والعتها أقربك ليسوا مجانين، مندفعين، غوغائيين، أهل شوشرة. وإن خاصمت كما يقولون خاصم من؟ عاقل. أما إذا خاصمت سفيها أو مجنونا ما تحصل من وراء شيء. المجنون تقول شلون طالع، يقول لا ما هي طالع غايبة. هذا المكان المجنون وش البحث معه؟ اتركه. ولنا يا أخوان كذلك السفيه ليس لك إليه سبيل لأنه ليس له عقل تحتكم إليه في أصل النزاع. قال أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني يصدقون في الحديث، كلامهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من خير قول الناس، يقولون من خير قول البرية بألسنتهم، لاحظوا، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فالكلام خلي الرجال، لكن بواطنهم وأعمالهم خلاف ما عليه أهل الإسلام. ولهذا من أعمالهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهم يقرؤون القرآن، يصلون، يصومون، يتهجدون، حتى جاء من وصفهم يا أخواني أن جباههم عجبا مثل معاطن الركب من شدة قيامهم وسجودهم وقنوتهم. قال يقولون من خير قول البرية بألسنتهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أي ما أسهل خروجهم من الدين باسم الدين، مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، معنى فاقتلوهم أي فقاتلوهم. وهذا أمر مناط بولي الأمر، لأن هذا هو هدي السلف وعملهم. السلف ما قاتلوا الخوارج أفرادا، وإنما قتلهم تحت راية من؟ علي رضي الله عنه. ولهذا لما خرج الخوارج على عثمان وأبى عثمان مقاتلتهم ائتمر الصحابة بأمره، وما كانوا عصاة لا لله ولا لأمير المؤمنين. لما؟ لأن أمر المقاتلة ليس أمرا فوضويا، وإنما متعلق بولي الأمر، لأنها من صلاحيات ولي الأمر من سياساته وأحكامه السلطانية التي يسوس بها الناس. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، أخرجه البخاري في الصحيح. باللفظ الآخر عند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. من هو أبو أمامة الباهلي؟ صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر قتلى تحت أديم السماء، الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، وشر قتيل وخير قتيل وخير قاتل من قتلهم. وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وسماهم أيضا بأنهم كلاب النار. وجاء من أوصافهم في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي كل يوم لهم طريقة وعادة وفرقة وقول. لما؟ لأنهم سفهاء في أحلامهم، جهال في علمهم، ما وافق عقولهم قالوا به. وهذا شعار أهل التكفير، أنهم تتجارى بهم الأهوى، كل يوم لهم هوى، ما لهم أصل ثابت يعول عليه قديما وحديثا. التكفيريون في هذا الزمان لهم شبه كبير بالخوارج، حتى أخبرنا ممن تاب منهم أنهم كانوا في المجلس الواحد يكفر بعضهم بعض 6 مرات 7 مرات، ويؤون الأدلة ويردونها لأنها لا توافق أهواءه، كما يتجرى الكلب بصاحبه، يعني أن تتلاعب بهم الأهواء لعدم علمهم وعدم عقلهم. فعقولهم عقول سفيهة كما قال الرسول سفهاء الأحلام، ولا علم عندهم، عندهم عبادة وعندهم جلد عن العبادة، لكن ليس عندهم ماذا؟ العلم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. من الأغلاط المنهجية في هذا يا أخواني أن من الناس من يمدح فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعة أو غيرهم بعبادتهم، أهل عبادة وهل تحمل وهل قيام ليل كما يقال في الأحباب الآن، أهل قيام ليل وهل عبادة وهل قراءة قرآن والصيام، هذا بحد ذاته لا بد أن ينضاف له إيش اعتقاد، وإلا ما ينفع. الخوارج هل نفعت عباداتهم؟ ما نفعتهم، بل عبادتهم عباداتهم فضلت عبادات الصحابة رضي الله عنهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون ويصومون أحسن مما تصومون ويصلون كما تصلون يقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون لا يجاوز حناجرهم، يقولون بألسنتهم من خير قول البرية خير قول الناس لكن قلوبهم سوداء جهال، نظرتهم إلى المسلمين نظرة سوء في تكفيرهم أو تبديعهم أو تضليلهم أو والعياذ بالله قتلهم. لما انحازوا الخوارج إلى نهروان كفروا علي، قالوا أنت كفرت يجب عليك أن تتوب إلى الله. من الذي يطالب عليا بالتوبة؟ هؤلاء الجهال الأعراب سفهاء الأحلام قذفاء الأسنان يطالبون عليا رابع الأربعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزع نفسه من إمامة المسلمين وأنه كفر وأنه يجب أن يتوب. الجاهل يطلب من العالم ذلك، ومن العالم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن جهل بدعتهم بالتوسع شيئا فشيئا. فلما كفروا عليه قال كل من رضي بحكم عليه فهو كافر، وعثمان كافر، وأهل الجمل الصفين كفار. توسعوا بعد ذلك قالوا ليش علي ما لما قتل أولئك ما سباهم، إذن هو ظالم ومع ذلك هو كافر. فخرجوا عليه وانحازوا إلى نهروان ومعهم أتباع حتى قيل إنهم 9,000 أو 12,000 من أهل هذه الصفة بالعبادة والتأله. علي رضي الله عنه في أول الأمر رفق بهم، بل رفق بهم رفقا عظيما في مناظرتهم وجدالهم والبيان لهم وما يزدادون إلا عتوا وعنادا، إلى أن انحازوا إلى نهروان. بعث إليهم رضي الله عنه الصحابة والعلماء والعقلاء يبينون لهم، وممن بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لما جاءهم ابن عباس قال بعضهم لبعض من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عباس ابن عم علي. فقال بعضهم من كبارهم قيل إن عبد الله بن الخوى، وقيل حرقوس بن زهير، وقيل غيره. قال لا تسمعوا لهذا الرجل لابن عباس، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الآية نزلت في من؟ في كفار قريش، وجعلوا ابن عباس من فقههم، شوف فقه هؤلاء الغوغائية، جعلوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جعلوه ماذا؟ من قريش، من كفار قريش الذين قال الله جل وعلا فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فوضع بعضهم على أصبعيه على أذنه. قال ابن عباس رضي الله عنه لما استمع إليه منهم ما تنقمون على أميركم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ قال هو ليس لنا بأمير. قال ما تنقمون عليه؟ قال ننقم عليه أشياء كثيرة أعظمها ثلاث. أولا أنه قاتل ولم يسبي في الجمل وفي صفين. ثانيا أنه نزع نفسه عن إمرة المؤمنين. متى كان ذلك؟ لما وضع الحكمين أبو موسى من جهة علي رضي الله عنه وعمرو بن العاص من جهة أهل الشام. ثالثا ماذا؟ أنه نزع أنه حكم الرجال، حكم الرجال ولم يحكم القرآن. فأجابه ابن عباس على كل واحدة منها. حضر الأذان. على كل حال ما بقي إن شاء الله في الخوارج وفرقها يكون موعدها إن شاء الله في الدرس القادم بعد صلاة المغرب يوم غد. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم علما نافعا وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.